انقطاع الدعوة إلى الله وبيان التوحيد لهؤلاء الناس. والسؤال: هل يجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود هذه القبور؟ لا علاقة بين الدعوة إلى الله والصلاة. الصلاة تصلون في مكان أو في مسجد خال من القبور، وتجون وتكلمون في هذه المساجد، تجون وتلقون المحاضرة، تلقون الدرس، وتلقون النصيحة. أما الصلاة تصلون في مكان ليس فيه قبر. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك قول في غسل بعض الرجل دون بعضها أثناء الوضوء قياسا على المسح؟ نرجو التوضيح. لا أعلم هذا، لا أعلم، إلا أن الشيعة هم اللي يقولون يمسح على يمسح على القدم ولا يغسل. أما أهل السنة فهم متفقون على وجوب غسل الرجلين، وأنه لا يمسح إلا إذا كان عليهما حائل كالخفاف والجوارب السميكة. نعم. لو بقي أي شيء ولو قليل لم يصح الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يحسن وضوءه. نعم. لا إله إلا الله. نعم. فضيلة الشيخ، لماذا خصصنا حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بحديث ابن عمر نهى أن يصلى في سبع مواطن، واعتبرنا جميع هذه المواطن إلا الصلاة في فوق ظهر بيت الله، فلماذا خصصنا الحديث بجميع تلك المواطن إلا هذا الموطن، مع أنه قد وردت جميع هذه المواطن في حديث واحد؟ إن صح الحديث اعتبرنا جميع المواطن، وإن لم يصح لم نعتبرها جميعها. هذا ما يلزم، الحديث ورد في سبعة مواطن، وهذه المواطن وردت بها أدلة أخرى، إلا فوق ظهر بيت الله ما ورد ما يؤيده الجزئية هذه، ما ورد ما يشهد لها، هو الحديث الذي ورد بها ضعيف، فلذلك بقيت على الأصل. أما ما قبلها خرج عن الأصل بأدلة أخرى، ولا يلزم من الحديث.